السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مجالس التفسير والتدبر، ووصلنا بفضل الله عز وجل المجلس 31 من مجالس تدبر سورة البقرة وآيات الصيام وآيات فإني قريب قرب الله عز وجل لعباده الطائعين والداعين. أنتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. اخبار الصوت ايه؟ يا ريت لو حد دخل كده يقول لنا اخبار الصوت تمام ولا في مشكلة. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة النهاردة هي آيات الصوم، وآيات الصوم يعني كثيرا ما نتكلم فيها في رمضان، يعني أعتقد أن أغلب الدعاة وطلبة العلم والمفسرين دايما بيتكلموا في هذه الآيات في رمضان، لكن احنا طبعا عشان ماشيين بترتيب سورة البقرة فهنتكلم فيها بغير رمضان، ولعل البعض يعني يعيد سماعها في رمضان. احنا هنتكلم عنها من وجهة تفسيرية، يعني العادة جرت ان لما حد بيتكلم فيها في رمضان بيكون تجهيز لرمضان وبيان لاحكام الصيام، وبلا شك هنعدي على شيء من احكام الصيام واحنا بنشرحها، لكن احنا النهارده هنتكلم عنها من وجهة تفسيرية كبيان للركن الثاني من او الركن الثالث من اركان الاسلام بترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. لا، يبقى الرابع بقى بالترتيب النبي قاله عليه الصلاة والسلام، لكن شيء من التفسير مع طبعا ذكرنا لبعض الأحكام المتعلقة بالصيام هتبقى طبعا مختلفة شوية عن المعتاد في كلامنا في رمضان. دايما في رمضان بنبقى بنسقط بقى خلاص، احنا بنبقى قبل رمضان بكم يوم بنستعد لرمضان، وإن كان سبحان الله هو رمضان بيقترب عموما، يعني اعتقد فاضل ايه تقريبا 3 شهور او يمكن اقل، تقريبا رمضان في شهر 3 ميلادي، يعني تقريبا 3 شهور وكسر، فهو بيقترب بلا شك. يعني فاسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يعيننا على طاعته فيه. لكن خلينا في ايات اليوم، وهي تبدا ايضا مره اخرى بكتب. احنا قلنا في الايه اللي فاتت والايه اللي قبلها كتب عليكم القصاص في القتلى، وجت بعد كده برضو في آيات قادمة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لفظ كتب اللي بدأت به الآية بعد نداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا قبل كده إن في نوعية من الأوامر القرآنية بتبقى إلزامية، وحتى في فصل في كتاب القرآن يغيرك اللي هو هينزل في المعرض القادم كان على المسألة دي، يغيرك بالأمر والنهي. من وسائل التغيير القرآنية القطع في الأمر، إن رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرك بأمر صريح، زي ما قلنا مثلا كتب عليكم القصاص في القتلى. فساعات بيبقى لفظ صريح في إلزامه زي لفظ كتب، وساعات تبقى ألفاظ بديلة زي الأمر يقتضي الوجوب، أو كتابا زي قول الله سبحانه وتعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ده من معاني برضو الكتابة. وحتى يعني شبهنا قبل كده الموضوع ده ولله المثل الأعلى عشان نفهم قضية الأوامر الحاسمة الجازمة المكتوبة المفروضة، شبهناها بالامتحان. عارفين امتحان، مش عارف الموضوع ده لسه مستمر في الأنظمة الجديدة ولا، بس كان أيامنا مثلا كان الامتحان بيبقى فيه سؤال اختياري وأسئلة إلزامية او اجباريه، يعني في حاجات كده ملزمه لازم هتحلها، لازم انت مطالب ان انت مفيش فيها مناص مفيش فيها مهرب، لازم تحلها، ولو ما جاوبتهاش هيبقى في احتماليه ان انت تنقص في الدرجات او حتى ترسب. لكن السؤال الاختياري عادي، انت عايز تزود عايز تعمل احتياط فانت ممكن تجيبه عشان تعوض خطا، زي ما مثلا ممكن نتعامل مع السنن والنوافل بهذه الطريقه. السنن والنوافل شيء عظيم جدا لكن مش اجباري، وعلى فكرة كل حاجة في حياتنا بتحتوي حاجات شبيهة بده. يعني مثلا تلاقي في السيارات مثلا يقول لك العربية دي فول اوبشن، فيها مش عارف فتحة سقف، فيها حساسات عشان تركن بشكل اسهل، فيها شاشة مش عارف تعرض لك الجي بي اس، الحاجات اللي هي لدرجة ممكن توصل للعربيات فيها سخانات للكراسي وتلاجات. كل الحاجات دي ممكن ما تفرقش بالنسبة للغرض الاساسي من السيارة، وهو ايه؟ انها تمشي، انها توصلك. فانت مش هينفع تبقى عربيه ما فيهاش يعني دركسيون، عجله قياده، وان كان دلوقتي ممكن في العربيات السمارت كارز ممكن تبقى كده، لكن ايا كان خلينا في العربيه المعتاده عشان المثال يوصل، ان هي وسيله مواصلات، فمفروض يكون فيها عجل، المفروض يكون فيها محرك، المفروض يكون فيها عجله قياده، المفروض يكون فيها يعني الحاجات الاساسيه. هي دي بالظبط ولله المثل الاعلى فكره كتب الحتميه. في اوامر في الشرع الله سبحانه وتعالى جعلها حتمية التحقق، يعني لازم تعملها، وده له علاقة بإيمانك وتقواك لله عز وجل. إن أنت ده يعني مش عايز أقول حد أدنى لأنها مش طاعات دارية، لكن هي دي يعني خطوط حمراء. كتب عليكم الصيام منها هذه، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. دايما هتلاقي فيه خطابات في القرآن حتمية وملزمة، وفي خطابات بيبقى فيها قدر من إيه السعة، يعني انت ينفع او ما ينفعش. وحتى مع الالزام هتلاقي فيه زي ما هنيجي في الايات دلوقتي هتلاقي فيه برضو استثناءات وفي رخص وفي كل حاجه. لكن هنا الايه اللي معانا هنا تبدا بهذه الكلمه بعد النداء: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. فدي ايه مهمه جدا طبعا، كما كتب على الذين من قبلكم ولعلكم تتقون. دي طبعا لازم نتكلم عنها. خلي بالك ايات الصيام بدات بذكر التقوى في اول ايه، وختمت في اخر ايه برضو لعلهم يتقون. مساله التقوى هنتكلم عنها، والتقوى ببساطه هي حاله ايمانيه بتصلك بالله عز وجل، حاله بتجعل عندك شعور يعني انك انت متطلع لرضا الله سبحانه وتعالى في كل احوالك، حذرا من اسخاطه، حذرا من اغضابه. التقوى لها تعريفات كثيره، يعني ان يجدك الله حيث امرك والا يجدك حيث نهاك، ان تخشى الله عز وجل وان تتقي غضبه. فالصيام الله عز وجل شرعه لذلك. لذلك الآية دي رغم أنها الآية الأولى بس هي آية مفتاحية، بحيث أنها لخصت لنا كل التفاصيل. الصيام مكتوب، الله عز وجل فرضه، والله سبحانه وتعالى جعله طريقا للتقوى، بل طريق للولاية، ولاية الله عز وجل. يعني عارفين كلمة ولي من أولياء الله اللي أحيانا بتستعمل استعمالات فيها غلو أو فيها مبالغة أو فيها فهم خاطئ. الحقيقة التفسير القرآني لكلمة الولاية بسيط. الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. الله عز وجل جعل شرطين للولاية، يعني عايز تبقى ولي من أولياء الله الصالحين مش لازم تلبس لبس معين ولا لازم يكون لك مقام بقى ومريدين، الموضوع عند الله عز وجل أبسط من ذلك. من يعني كان مؤمنا تقيا كان لله وليا بمقتضى الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب ايه علاقته بالآية اللي معانا؟ شوف كده اول الآية ايه: يا ايها الذين آمنوا. تذكير ان انتم آمنتم وصدقتم وانقدتم وقبلتم هذا الدين، والايمان تصديق المقتضي للقبول والانقياد، التعريف الشرعي للايمان. اول الآية كده واخرها لعلكم تتقون، واخر ايات الآية الاخيرة بقى اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، آخرها برضو لعلهم يتقون. فالإيمان والتقوى وبداية الآية عن التقوى ونهاية الآيات عن التقوى، كل ده يوصلك لولاية الله عز وجل، فالصيام يوصل لذلك. طيب إيه الصيام؟ الصيام مصدر من صام، زي القيام مصدر من قام، وهو في اللغة الإمساك. الصيام في اللغة بإطلاق كده الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال، فيقال للصمت صوم عن الكلام. يعني الصمت ده بيتقال كده صوم اصلا، وحتى في القران السيده مريم قالت: اني نذرت للرحمن صوما، وسكتت، وبعدين فسرت قالت: فلن اكلم اليوم انسيا. يعني هي نذرت صوما، ما قالتش نذرت صوما عن الكلام، انما قالت نذرت صوما فلن اكلم، بينت لنا ان هنا الصوم عن الكلام. فالصوم يطلق عن الامساك عن ترك التنقل، ويعني ده في اللغة له كذا استعمال، لكن في الشرع هو عرف به الإمساك عن أشياء معينة على وجه مخصوص في زمن مخصوص وفي صفات مخصوصة، اللي هي الصيام عن الطعام والشراب والشهوة. والله عز وجل فرض على المؤمنين هذا الصوم، فرض صيام شهر رمضان، وفرض فيه يعني التوقيت اللي العلماء يعني شبه اتفقوا عليه، طبعا فيه اختلافات بس يعني غالبا انه فرض في شهر شعبان في السنة الثانية للهجرة، وعده النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا احد اركان الاسلام. لكن العرب كانوا يعرفون الصوم، وحتى كانت في رواية في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش والجاهلية. يعني ده كان اصلا يوم عاشوراء كانوا بيصوموا، والصيام لو اطلقته ام المؤمنين عائشة فيقصد الصيام بصورته المعروفة ان هم ما بياكلوش ويشربوا في الوقت ده. ولذلك ربنا قال في السورة ايه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهي كانت عبارة تبين انها يعني هذا الصيام كان مكتوب على الامم السابقة. الكيفية ايه؟ ممكن تختلف، يعني احنا دلوقتي بنشوف مثلا صيام النصارى مختلف عن صيامنا، هل كان كده وهل تغير؟ يعني وارد ان يكون يعني تقريبا بيمسكوا عن الاكل عن الاشياء الحية، مش كده؟ الحاجات اللي فيها الروح. احنا بالنسبة لنا الصوم صفته واضحة، لكن الصيام كان مكتوب على الأمم السابقة على الذين من قبلكم. الكافية ايه؟ ما جالناش يعني امر واضح في القرآن ولا في السنة كان طريقة الايه الصيام كانت ازاي، لكن هي كانت مكتوبة على الأمم السابقة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لعلكم تتقون. زي ما قلنا هنا الجملة تعليلية، بيان حكمة ومشروعية الصوم، ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصوم؟ لأنه يؤدي للتقوى. طب ازاي الصوم بيؤدي للتقوى؟ طبعا انا عارف ان اللي جه من ما جاش في الاول هو دكتور محمد بيتكلم النهارده ليه عن الصيام ورمضان دخل. لا يعني عارف ان دي اول مره اتكلم، انا عارف ان في ناس دخلت دلوقتي اول مره اتكلم عن الصيام في غير رمضان، لان احنا ماشيين في سوره البقره بالترتيب، فدي ايات الصيام. ممكن بقى ايه اللي مرتبط بالصيام في رمضان بس يعني يبقى بالنسبه لك الصيام في رمضان وفي غير رمضان، مش شرط الصيام المفروض يعني، لكن احنا هنتكلم من منطلق تفسيري ومن منطلق ان شاء. وبعدين ممكن نرجع لها تاني نبقى ايه نعيد نشرها في رمضان مره اخرى. طيب ليه بقى لعلكم تتقون؟ عموما خلي بالك الايه الاولانيه ما ذكرتش بس ان الصيام سبب للتقوى في رمضان فقط، وإن كان طبعا فهم بعد ذلك إن المقصود بكتب عليكم الصيام المفروض، لكن إطلاق المعنى أن الصيام يؤدي للتقوى ده فعلا معنى مهم جدا ومفروض إن احنا نفهمه. هذه العبادة وهذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى درجات أقرب ما يكون، يعني مش هقول إلى الملائكة، لأن طبعا ما هو ممكن واحد يكون بيصوم بس بيصوم ولا يمتنع عن السب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك، لكن هو بيحاول يتشبه في اللحظة دي، يبقى بيحاول ان هو بينخلع عن الصفات الارضيه اللي هي بتربطه بيها الشهوات من خلال الصوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنه. جنه يعني وقايه، وقايه من الوقوع في المعاصي، وقايه من عذاب الاخره، وقايه من الامراض، سواء كان بقى اللي بيقولوا فوائد الصيام، ودلوقتي طالع طبعا ترند جدا مساله الانترميتنت فاستنج الصيام المتقطع والكلام ده كله. وتلاقي سبحان الله الجماعه بتوع التغذيه والرياضيين يقول لك انت هتصوم صيام اسلامي ولا صيام يعني يرجع تاني في الكلام الصحي والكلام اللي له علاقه بالواقع ويقول لك ده الصيام الاسلامي واه مفيد جدا وله كذا. طبعا الكلام ده بيزعل العلمانيين، ما يزعلوا ما عنديش مشكله، يعني ده في يعني اعتقد منهم من يصرح لا الصيام ده ممكن، انا فاكر رمضان اللي فات كان في واحد لا احب ذكر اسمه يقول لك ده الصيام ده ممكن يجيب لك فشل كلوي وممكن يجيب لك مش يعني ممكن، وسبحان الله دكتور يعني، يعني اللي بيقول الكلام ده دكتور وهو فاهم كويس جدا ان لو في علة، يعني لو في حاجة تؤدي الى ذلك من غير ان هو يكون اصلا الانسان خلاص، طب ما هو داخل في حكم اللي هنقوله بعد شوية ان ده معذور، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفي عنه في الصوم، ممكن يبقى في عدة من ايام اخر، ممكن يبقى خالص ان هو خلاص يسقط عنه الصيام ويفدي، كل ده وارد. بس لا ازاي احنا نمسك بقى ايه ده ممكن الصيام ده يهلكك؟ يهلكك ليه؟ طب ما انت لو مريض خلاص ما تصومش. المهم نرجع لموضوعنا. طب ازاي نرجع بقى لموضوع لعلكم تتقون؟ ليه بقى الصيام؟ وخلي بالك الموضوع ده متصل برضو بالقرآن، يعني رمضان على بعضه كده اتكلمنا دايما في السنين السابقة كل مرة بنعمل بس عن الحتة دي ونقولها تاني في هذا السياق. القرآن والصوم الاثنين جنبا إلى جنب، يعني تقدر تقول مؤثر عظيم جدا يغير لك دفة النفس تجاه الصلاح والتقوى. القرآن طبعا لو قعدنا بقى نتكلم ازاي انه كتاب تغييري، انا بقول لك يعني الكتاب القادم بإذن الله في المعرض القادم اسمه كده القرآن يغيرك. حاولت فيه بفضل الله عز وجل ان انا اشوف يعني اهم عوامل التغيير في القرآن، ازاي القرآن بيغير النفوس للافضل، ازاي انه بيحولك من حالة الضلال الى حالة الهداية، ومن حالة المعصية الى حالة الطاعة، ومن حالة الكفر الى حالة الايمان. القرآن يغير في هذا السياق. لكن الصيام بقى، طيب الصيام بقى بيغير ازاي؟ قال لك الصيام تقليل الشهوات الى ادنى درجاتها، وفي الوقت ده كمان يتنزل القرآن ويقرأ القرآن ويبقى يعني له علاقة بالقرآن. ده بيخليك محل جاهز لتلقي الوحي. ولذلك طب مسألة الصيام بقلل الشهوات ده مسألة يعني برضو حتى الناس اللي بيتكلموا في الواقع وفي الحاجات اللي هي لها علاقة مثلا بالعادة السرية والمواقع الإباحية، طب ما هم بيستدعوا ساعتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني ترس، يعني درع كده في وجه شوات. وده واقع صحي ان الانسان ممكن الصوم يعني ايه يقلل له درجة او منسوب الرغبة اللي ممكن تخليه يعصي الله عز وجل. فيبقى هنا بدأ التغيير من الجانب البدني في الاول، لكن في جانب اهم من كل ده هو الجانب النفسي. ان انت وانت صايم، ودايما بكرر المثال ده، بتقدر ان انت محدش يعرف لو فطرت، محدش يعرف لو انت يعني خلاص قررت ان انت ايه ده. انا حتى كنت بقولها ان انت ممكن تفطر بالنية، يعني انت دلوقتي نويت ان انت مش صايم، زي ما انا بكلمكم دلوقتي وانا مش صايم، انا عارف ده، وعارف ان انا مثلا ممكن اخلص البث فاروح اكل، فانا عارف ده خلاص. مجرد ان انا قررت هذا، مجرد ان انا نويت ان انا مش صايم، نويت ان انا مش، ولكن الصائم لا يفعل ذلك، رغم ان لو لا احد من البشر سيعرف ذلك. هو ده تحقيق معنى التقوى، من خلال المراقبة في الصيام أنت بتحقق هذا المقام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأن تعلم أنه يراك. أنت لم تفعل ذلك لأنك تعلم أن الله عز وجل يراك. مش مهم الناس. للأسف الشديد لما بنبتعد عن الصيام بيجي دايما الناس أكتر في حياتنا، يعني مش ناس في حياتنا إن هم يعني شاغليننا، لكن شاغلين تفكيرنا. انا دلوقتي والله الدرس ده اللي انا بقوله في كام واحد بيتفرج دلوقتي، يا ترى هيقوله الدكتور محمد لغته عامله ايه، يا ترى الدكتور محمد بيقدر انه يتكلم كويس ولا لا، محضر درسه كويس ولا لا. هو القضيه مش كده خالص. المفروض انه يكون اللي شاغلني ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن هذا الكلام الذي اقوله. بس لما بتكون الطاعات مباشره مع الناس كده، غصب عننا بننظر الى الناس، ولذلك بقى بيجاهد الانسان نفسه، بيجاهد نيته، بيجاهد الرياء، ويقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه، واستغفرك لما لا اعلمه، وكل الكلام ده. الصيام بقى ما فيهوش كده، الا بقى لو انت بقى شخص بقى مصر ان ايه، عارف انت عارفين الحديث بتاع او الاثر ان واحد يعني نظر الى صلاه صاحبه فقال: ما احسن صلاتك، يعني انت بتصلي والله شكلك خاشع ومطمئن وصلاتك جميله كده. فقال له: فكيف لو عرفت اني صائم؟ دي بقى كلام تاني، اللي هو ايه يعني اللي مش قادر يكتم انه صائم. لو مضطر انه يقول مثلا، حد بيعزم عليه باكل: معلش يا اخي انا ممسك النهارده، انا يعني مفيش مشكله، ويجاهد نيته. لكن اللي هو عايز يبرز ده مش معانا في اللي انا بقوله. اللي هو مصر انه يقول للناس كلها انه صايم النهارده، مش بتكلم عنه، انا بتكلم عن الطبيعي. واحد صايم، خصوصا مثلا الايام دي لما بنتكلم عن الصيام، على فكره الصيام الايام دي يا اخوانا الغنيمه البارده. انا اعتقد ان دي من اقصر فترات النهار في السنه، يعني مش فاكر بالظبط الاوقات ايه، بس اعتقد الفجر 5 وشويه، والمغرب قبل 5 مش كده؟ يعني حتى دايما في البث بنبقى قلقانين المغرب يأذن علينا 12 ساعه منهم، يعني اعتقد ناس كتير برضو بتنام بعد الفجر، فبتقعد تنام شويه، في ناس بتنام بعد حد الظهر، فانت مجموع الصيام بسيط جدا. فاحنا ما نصومش الايام دي بصراحه، يعني بنفرط في غنيمه. انا مش بتكلم عن صيام الفريضه، انا بتكلم عن صيام النافله. ليه؟ لان الصيام دايما بيخليك زي ما بقول لك تستدعي فكره المراقبه. انت دلوقتي فاكر ان انت مش قضيتك الناس خالص غالبا. ممكن يعني انا واحد مثلا بتغدى دايما بعد المغرب، حتى لو انا مش صايم طبيعتي بعد ما اخلص العياده وبعد ما اخلص شغلي، ما خلاص، ما انا طب ما تصوم ومش محتاج تقول لحد، ما خلاص، ما هو مع الناس دي، يعني انت عارف ان دي توقيتك الطبيعي بقى، انت مش مغير يعني روتينك اليومي. فميزه الصيام في الحاله دي ان انت مش متابع الناس خالص في المشهد، انت دايما بينك وبين ربنا. ولذلك في حديث ايضا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنا أجزي به دي عظيمة جدا، لكن إنه لي دي بقى الواحد يقف قدامها كده، ما هو محدش عارف. أنت ممكن تكون صايم وأقرب الناس ليك ما يعرفش، وممكن تكون مفطر وبتدعي إنك صايم، لو شخص وحش بقى برضه مش هعرف أنت صايم ولا فطرانش عرفت. مش هاجي أقول لك بقى وريني بقى زي الأطفال بقى وريني لسانك، ده كلام خايب. لكن الطبيعي أنت بتتعامل مع الصيام، بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، وهي دي ببساطة غاية الصوم، لعلكم تتقون. طيب انا طولت في الايه دي، وانا كنت اصلا عايز يعني امر بسرعه على الايات عشان انا عايز اطول شويه في ايه واذا سالك عبادي عني، زي ما عنوان انت اللقاء تتكلم عن فاني قريب، ده هدفي النهارده. بس يعني برضو الايات فيها معاني جميله، والواحد نفسه ان هو يعني ما يعديش ايه من غير ما يحاول ان هو يبين معانيها. الايه التي بعد ذلك: اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. الحقيقه ايات الصيام ايات طويله، يعني الايات ما عدا طبعا الايه الاولانيه والايه بتاعته اذا سالك عبادي عني، لكن اغلب ايات الصيام ايات فيها اكتر من مقطع، فهنقسمها عشان نبدا نفهم، لان مش هينفع اشرحها على بعضها، هي فيها اكتر من معنى واكتر من حكم. وكثير من العلماء بيروا ان هذه الايه كانت في البدايه ثم نسخت، وهقول الخلاف اللي ورد فيها. لكن عموما بدات الكلمه باياما معدودات، اياما معدودات. الراجح واغلب العلماء على ان المقصود هنا ايام رمضان. بعض العلماء قالوا 3 ايام من كل شهر اللي بيسموها الايام البيض، الايام القمريه 13 14 15، وبعضهم قالوا يوم عاشوراء وايام اخرى يعني. لكن ارجح الاقوال انها أيام رمضان، وإن ربنا قال كتب عليكم الصيام، وده كان في البداية ممكن يكون يوم أو يومين زي ما قلنا، وكثير من العلماء يروا إن البداية كانت إيجاب صيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك بيّن الله عز وجل هذا الإيجاب بهذه الكلمة أياما معدودات، وإن المقصود بها ما فصل في الآية التي تليها شهر رمضان. يبقى جت بالتدريج كده، كتب عليكم الصيام، وبعدين كلمة أياما معدودات، وبعدين البيان الصريح إن المقصود أيام شهر رمضان. فيعني هذا الترتيب بيجعل الأيام المعدودات المقصود بها على قول جمهور العلماء وجمهور المفسرين المقصود هنا شهر رمضان. وعبر عن رمضان بأيام، وهي جمع قلة أيام معدودات، ووصف بمعدودات جمع قلة أيضا، تهوينا لأمره على المكلفين، وإشعارا له أن الله عز وجل ما فرض عليهم شيئا صعبا، والأهم من ذلك أنها تمر بسرعة. النقطة اللي احنا كلنا بنحسها، تلاقي رمضان هوب بدأ خلص على طول، الأيام المعدودات بتخلص بسرعة، ففيها دلالة على إنك تستغلها، إنك أنت تلحق، ده الأيام قصيرة أيام معدودات. وكما قلت لحضرتكم بعض أهل العلم قالوا إن المقصود بها 3 أيام من كل شهر، وبعضهم قالوا مضاف إليها يوم عاشوراء، لكن الصحيح المقصود إنها أيام شهر رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا بقى ربنا بيبين لنا يسر الشريعة، يعني أول الكلام كان مفروض خلاص كتب عليكم الصيام فرض مفيش كلام، بس في ناس عندها أعذار، فربنا قال إيه؟ فمن كان، على فكرة آيات الصيام من أكتر الآيات اللي بيبرز فيها يعني التيسير والتخفيف والتهوين، وحتى فيها الآية يعني أصلا مفروض كنا نتكلم عنها لوحدها، أصلا الجملة دي لوحدها أصلا ممكن الواحد يعمل عليها خطب ودروس، لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعلم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. شوف الآيات دي كلها هتلاقي آيات الصيام فيها التيسير، مع إن يعني شوف بقول لك الجماعة العلمانيين موضوع صعب وإزاي ومش عارف إيه وممكن يجيب مرض إيه وممكن إيه، يا جماعة ده الآيات دي أكتر آيات ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها في عبادة واحدة عن مسألة، يعني في الصلاة مثلا ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن إقامة الصلاة، وبيكلمنا عن الصلاة وقت الخوف وقت الحرب وقت يعني وبشكل واضح جدا مفيش كلام. لكن الصلاة رغم ان الصلاة يومية وطول السنة، ويمكن يعني النساء بس بيبقى عندهم عذر في بعض الايام، لكن في العادي ان كل الناس مكلفة بالصلاة، ومع ذلك المعدل بتاع الكلام عن التخفيف والتيسير وارادة الله عز وجل التخفيف على الامة دايما بيجي اكتر في ايات الصيام، وده كأنه اشارة لما سيأتي. يعني العلماني مش هيقول لك والله الصلاه دي هتجيب لك امراض وهتعمل لك مشكله في الركب وهتعمل لك خشونه في المش... مش هيقولوا كده، كلام مش مقبول يعني. صلي وانت قاعد لو انت مريض يعني، لكن دايما يتكلموا في الصوم، فكأن الآية ترد على هؤلاء وتبين للناس ألا يأتي في نفوسكم أبدا أن الله عز وجل يريد بكم عسرا، بل يبين الله عز وجل بشكل صريح زي ما هيجي في الآية اللي جاية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويجي هنا برضو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فده بيان ليسر الشريعة. خلاص اللي عنده مشكلة، اللي عنده مرض، اللي عنده سفر، المرض يقصد به الخروج من حال الاعتدال الصحة، نسأل الله جل أن يعافينا جميعا وأن يرزقنا يعني الصحة الطيبة الحالة المعتادة الأصيلة في الناس أنه صحته معتادة، بأن يصاب بانحراف في جسده يخليه في حالة وجع أو اضطراب أو مشكلة. والمريض له حالتين، الحالة الأولى ألا يطيق الصوم، فده يعني كثير من العلماء أوجب الفطر اللي هو الصيام هيضره فعلا خلاص. مثلا أعرف ناس مثلا عندهم مشاكل في المعدة، قرحة معينة، أسأل الله جل العافية للجميع، فده الصيام الطبيب يقول له لا، الطبيب طبعا المسلم الثقة الذي يعلم مهنته ويعلم دينه قال لا انت لو صمت هيبقى في مشكلة، الصيام ده هيضرك خلاص. او مثلا بياخد دواء في وقت معين ما ينفعش ان هو يبطله، في وقت معين لازم ياخده الصبح او مع توقيت هرموني معين، فده خلاص لا يطيق الصوم، فهذا عليه الفطر والراجح انه يفطر وجوبا. او ان يكون قادرا على الصوم لكن بمشقة او ببعض الضرر المحتمل، فهذا يعني له أن يفطر، مباح له زي ما بقالوا كده المرض اليسير الذي لا كلفة معه لا عليه بالصوم. يعني واحد مثلا مزكم شوي، أنا مثلا واحد الحمد لله طول الشتاء مزكم، معنديش يعني مفيش أي أول ما أطلع شوية هواء خلاص لازم على طول يعني الحمد لله على كل حال. فيعني أقول بقى والله لا أصل أنا صاحب مرض ده شوية زكام يا عم الحمد لله خير يعني صوم، ما ينفعش أقول والله أنا مريض دلوقتي، فمش مطلق المرض هو الذي يفطر فيه، ولكن يفطر في النوع الأولاني وجوبا اللي هو المرض الذي لا يطاق معه الصوم، أو المرض الذي يصحبه بعض الضرر والمشقة ممكن احتمالها وممكن لا، فده ممكن برضو له أن إيه خلاص ده له رخصة. يبقى المرض الجدي اللي هو فعلا مثلا عنده نزلة برد شديدة، عنده دور انفلونزا، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، عنده لا برضو ده ممكن له أن يفطر، وإذا صام فله ذلك. يعني هنا مش بنوجب عليه الإفطار. السفر طبعا في خلاف بقى في مسافته وقدره ومدامه، مش هقعد اوسع فيه بقى انتوا فاهمين طبعا. فربنا سبحانه وتعالى استثنى هؤلاء، فرض علينا جميعا الصوم واستثنى وجعله ايام معدوده ومحدوده وهينه ان شاء الله. لكن من كان عنده سفر يشق عليه الصوم فيه او يضره الصوم ان كان مريضا مرضا موجعا فهذا مشروع له الافطار. طب المريض والمسافر ده ربنا قال فعده من ايام اخرى، هل يقضيها متتابعه ولا متفرقة؟ هل على الفور ولا على التراخي؟ دي كلها بقى مسائل فقهية، بس باختصار يعني جمهور الفقهاء أن المفطر اللي أفطر في رمضان لعذر يقضي ما أفطره متتابعا أو متفرقا، مش لازم يبقى ورا بعض. لو هو حتى فطر 5 أيام ورا بعض مش لازم يقضيهم الخمسة ورا بعض، ومش لازم مباشرة، وإن كان دين الله حق أن يقضى، بس ورد في بعض الآثار أن أم المؤمنين عائشة كانت تقضي في شعبان الذي يرد قبل رمضان الذي يليه. فالمسألة يعني إيه فيها سعة وفيها يعني بعض التراخي ماشي. ثم قال الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هنا بقى الآية دي فيها تفصيل وتفسير، عشان برضو ايه احنا بنقول احنا بنتكلم في آيات الصيام اللي ما جوش برضو معانا من الاول، بكرر تاني واحنا مش في رمضان ولا يعني على مشارف رمضان، بس الله ان يبلغنا رمضان، لكن احنا من منطلق تفسيري النهاردة احنا بنتكلم في تفسير سورة البقرة في المجلس 31، فجات الآيات بتاعت الصيام فلازم نقولها طبعا، مش هنستثني مش هنقول والله لا انا هشيل ايات الصيام يا جماعه عشان نسيبها رمضان، لا احنا ماشيين في سلسلتنا زي ما احنا، نسال الله عز وجل ان يعيننا على التمام. طيب فربنا هنا بيقول وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، ده حكم اخر من احكام الشريعه فيما يتعلق بصوم رمضان، وفي تيسير برضه. بعض العلماء قالوا الحكم ده نسخ، وهقول لكم معناه ايه. معنى يطيقونه يعني يقدرون عليه، قادرين يصوموا ويتحملونه لكن بمشقه وتعب. كلمة الطاقة اسم للقدرة على الشيء مع الشدة والمشقة، عشان كده يقول لك في الطاقة وفي الوسع. الطاقة القدرة على الشيء مع الشدة والمشقة، والوسع القدرة على الشيء من جهة السهولة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ايه وسعها؟ يعني هي اصلا تقدر تعمل كده ما دام ربنا كلفك خلاص، ولا مشقه يعني حيثما كانت المشقه كان التيسير، لو في مشقه خلاص ما هتلاقي فيه رخصه معاها. ولذلك اللغه العربيه فيها كلمه اطاق الشيء، يعني اذا كانت قدرته عليه في نهايه الضعف، يعني خلاص بيتحمله بس بمشقه وعسر. يعني انت عمرك ما هتقول مثلا فلان يطيق حمل هذا الكوب مثلا، مش هتقول يطيق خفيف، يعني لو بيطيق حمله ده يبقى معناه انه شخص يعني ما فيش بقى عنده مرض اكيد، مش قادر يشيل كوبايه، مش قادر يشيل قلم من مكانه، مش هتقول يطيق حمل القلم، انما هتقول مثلا هذا الشخص يطيق حمل قنطار من او حمل الامتعه، او مثلا كده مثلا الناس اللي بتروح الجيم ده بيطيق يرفع مثلا 50 كيلو او 100 كيلو، يعني ايا كان بقى ده اسمه يطيق، يعني بيجيب اخره. فهنا بقى مسألة على الذين يطيقونها، العلماء لهم أقوال فيها، وعلى الذين يطيقونها فدية طعام مسكين. أشهر الأقوال هما عدة أقوال نجملهم بسرعة. أول حاجة أنه مقيم صحيح، يعني ما عندوش مرض ولا مسافر، خلاص ده بره الرخصة اللي فاتت، مقيم صحيح. خيره الله ابتداء بين الصوم وبين الفداء، وده كان في بدء الإسلام، عشان كده قالوا إن هنا أصحاب القول ده قالوا إن الآية دي نسخت، إن هو أنا عادي أنا والله الصيام شديد عليا وانا مش مريض، بس هو شديد عليا. عارفين في ناس كده هو مش مريض ولا حاجه، بس هو لا يتحمل العطش، لا يتحمل الجوع، مش قادر، عايز كل شويه يشرب ميه او عايز كل شويه ياكل، في ناس كده. فهو لا، بس هو مش مريض. انا بكرر تاني، لو مريض خلاص له حكم مختلف تماما، هو ده ما نسخش. لكن اللي بيطيق ده اللي هو انا ممكن افسرها مثلا او اقربها بمثال اكتر، الجماعه اللي مدمنين على حاجه معينه، اللي هو بالنسبه له مثلا يعني للاسف انا منهم، يعني قهوه الصبح دي مساله صعبه جدا ان انا، فكان دي بتبقى مثلا دي اصعب حاجه عليا في رمضان. حتى لو تتذكروا قبل رمضان دايما بقعد اقول لكم ايه، من الاعداد لرمضان الاعداد البدني، انك انت تبدا تشيل العادات اللي انت هتضعفك في رمضان، هتخليك مصدع، هتبدا دي. انا بعمل كده عن نفسي، بقعد اسحب القهوه مثلا، ايه اقعد الاول اخليها يوم ويوم، وبعدين اخليها يومين ويوم، وبعدين ايه، بحيث ان انا ما احتاجش ان انا قهوه الصباح على قرب رمضان خلاص، ما يكونش يعني الموضوع ده كده. ففي واحد لا مش هيقدر، او مش عايز اقول المدخن، عشان احنا بنتكلم بقى هنا في حاجه حلال مش حاجه حرام. فده بي ايه بيبقى برضه بالنسبه له المدخن، يعني وتلاقي بقى يعني انا عفريت الدنيا بتتنطط في وشي دلوقتي، مش حدش يكلمني ليه، هو بيطيق، هو فعلا صعب عليه لانه متعود على عاده معينه وخلاص راحت منه، هو مش مريض ومش مسافر. ففي البدايه انا طبعا انسى اللي انا قلت في الدخان، لان ده حاجه محرمه طبعا مش بنتكلم عنها في، ما انا بعمل كده حاجه مش بشربها فعلا بعد السحور. الفكره ببساطه هو ان ده مش مريض ومش مسافر ومش قادر يصوم، مش قادر يعني لا يستطيع، بس هو بالنسبه له بيطيقه جدا. فكان الامر في بدايه الاسلام، القول الاول لما بتكلم على القول الاول، ان هو ايه اللي هيلاقي نفسه كده ممكن يفطر ويفتي. ولكن اصحاب هذا القول قالوا نسخ هذا القول واوجب الله عليهم الصوم، ويشهد لهذا القول، هو على فكره بالمناسبه يعني هذا اقوى الاقوال، هذا اقوى الاقوال اللي بدات فيه لذلك، ويشهد له حديث في الصحيحين، حديث سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الايه وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الايه بعدها فنسختها. لفظ سلمة بن الاكوع في الصحيحين بنفس اللفظ. وفي روايه للامام مسلم قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء افطر فافتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الايه، ثم قرا فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقالوا انها نسخت بها. ده القول الاول. بعض العلماء قالوا إن هذا القول ليس منسوخا ولكن محكم في شأن الشيخ الكبير الهرم أو المرأة العجوز. على فكرة كلمة العجوز تطلق على المرأة، ناس كتير يقول لك راجل عجوز، لا هو الأصح لغة، مع طبعا بعض الخلافات اللغوية، إن المرأة يقال لها عجوز والشيخ، الشيخ أو الرجل هو يقال له ذلك. فقالوا إن ده في شأن الشيخ الهرم والمرأة العجوز، ان هما كانوا اذا يعني الصيام بيشق عليهما فيفطرا ويفتدي. هما الواحد يقول لك إيه طب ما ده مش مريض، لا ما هو في ناس اللهم بارك ممكن يكون طاعن في السن جدا وما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما عندوش مش مريض، ربنا يدي حضرتك الصحة والعافية. يعني مش كل الناس، مش كل الناس يعني، مش معنى انه كبير في السن والله اللهم بارك اللهم بارك. انا اعرف ناس ما شاء الله ولا قوة الا بالله فوق ال70 وممكن احيانا بيقربوا على ال80، وتشوفوا في الرياضة وتشوف اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يزيدهم ما شاء الله ولا قوة الا بالله. فده نقول له ايه؟ نقول له والله لا، اصل هو ما دام شيخ يبقى مريض؟ لا، هو راجل محافظ على صحته ما شاء الله ولا قوة الا بالله، والدنيا كويسة معاه وربنا مديله الصحة. فلا، بس ده هنا بقى اصحاب هذا القول قالوا هذا ينطبق عليه وعلى الذين يطيقونه، هو ما عندوش مرض. بعض الناس مؤخرا قالوا الشيخوخة مرض، لكن يعني المسألة دي فيها نظر ونسبية. فقالوا واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري حديث ابن عباس، قال سيدنا عبد الله بن عباس قال في هذه الآية ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فعليهما أن يطعم مكان كل يوم مسكين. ما فيش مرض معين عارفينه فيهم ومش مسافرين، بس هم كبار. ده القول الثاني. القول الثالث هو رأي بعض العلماء أن يعني على الذين يطيقون فدية طعام مسكين ليس منسوخا بل محكم، وأن معنى الآية عندهم أي يقدرون على الصوم بمشقة شديدة إذا أرادوا أن يفطروا أن يطعموا، يعني خلوها على ظاهرها ومش منسوخة، ولم يقصروا ذلك على الشيخ والشيخة، لم يقصروا ذلك، أدخلوا أن أي مشقة وتعب أدخلوا بقى هنا المرضع والحامل لو خافوا على نفسهم، وقالوا ده كله يعني يدخل فيه هذا، واستدلوا بمنطوق الآية، يعني هذا دليلهم منطوق الآية، والرأي ده هو أضعف الآراء، لكن الأول والثاني أقوى، والأول أشهرهم وهو يعني على الراجح قول الجمهور. بعدها على طول ربنا قال إيه؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. ده حد بقى يعني خلاص، شوف في تخيير أهو، بس لا، من تطوع. ودي يا جماعة الآية دي برضو تصلح أن تكون يعني من شعارات القرآن، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فكرة انك انت تتعامل، رحمة الله عليه الله يتقبل منه سبحان الله، يعني مادام يقدر ما خلاص، صلى الله عليه وسلم ان يتقبل من ابائنا ومن امهاتنا، وان يصح ابناءهم، وان يرحم من مات منهم، اللهم امين. نرجع للآية، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني ايه؟ هذا حظ لله عز وجل من لعباده على الاكثار من عمل خير، انك تتطوع. فكره التطوع، فكره ان انت مش لازم كل حاجه اللي هي مش هعمل الفروض، لا، انك انت تكون دايما فاعل للطاعه، انك متطوع، انك انت دايما باختيارك بدون اكراه، ولا ان الخير ده انت عايز توصل له، الخير مصدر خار اذا حسن وشرف، يعني انك انت من تطوع خيرا فهو خير له، ان انت دايما عندك مبدا التطوع ده. للاسف ناس كتير بعيد عنها الفكره، لا انا مش هعمل الا العافية اللي مطلوب مني، لا، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا برضو قاعدة، أن تصوموا خير لكم، دي من أهم قواعد القرآن، الخير في الصيام، تحبيب في الصيام، أن تصوموا أيها المطيقون. هنا طبعا بعض العلماء قالوا المقصود هنا للذين يطيقونها، أو للمكلفين جميعا، أن تصوموا خير لكم، خير لكم في كل شيء إن كنتم تعلمون، سواء الصوم في حياتكم في دينكم في آخرتكم، أن تصوموا خير لكم. على فكرة كلمة خير لكم تكررت في القرآن مع الصيام ومع الصدقة ومع الصبر، لاحظ أنها كلها حاجات فيها درجة من درجات تكليف النفس بشيء من المشقة. الصيام على يمتنع عن الأكل والشرب والشهوة لمدة معينة، فربنا قال وأن تصوموا خير لكم، وقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. التصدق هيطلع شيء من ماله، ماله هينقص ظاهرا، لكن والله ما نقص مال من صدقة، ده عقيدة، لكن قال إيه؟ وأن تصدقوا خير لكم. وقال في آية ده وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فثلاثة وصفهم ربهم بالخير، الصوم والصدقة والصبر، والجمع بينهم عظيم، كلهم بنقدر نقول ان فيهم درجه من درجات المشقه، مشقه ماليه، مشقه بدنيه، مشقه عامه، مساله الصبر مشقه، الصبر مشقه فيها جانب نفسي، ان يصبر على مصيبه، ان يصبر على لأواء. واعتقد ان احنا شفنا في الايام اللي فاتت يعني بعد تحرير سوريا وما حدث من يعني فتح للمسالخ، مش هقول عليها سجون، اللي كان عاملها هذا المجرم، اسال الله عز وجل ان يرينا فيه ايه في الدنيا، أن يرانا فيه انتقام الله عز وجل لهذا المجرم بشار. إزاي إن الناس دي صبرت إزاي؟ والناس دي ازاي تعاملت مع هذا الذي كان يحدث، واللي كل يوم عمال يفتضح. والله حاجة عجيبة، اذا كان ده افتضاح في الدنيا فما بالكم بتطاير الصحف في الآخرة. يعني شوف كل يوم بتطلع البشائع والشنائع التي كان يفعلها، وشوف برضو مشهد الصبر والناس وهم طالعين. يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل صبرهم وأن يبدلهم خيرا وأن يتم لهم الخير. فالصوم والصدقة والصبر جمع الله عز وجل بينهم وبين هذه الكلمة، خير لكم، خير لكم. الصيام طبعا، يعني الأحاديث بقى، لو فتحنا كمان في الأحاديث اللي ربنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها الصوم، فيها رواية النسائي وابن خزيمة يعني من حديث أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم. اسمع الكلمة دي، فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له، أي لا يعدل ثوابه بشيء. فقال أبو أمامة: قلت مرني بعمل، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فقال في الثالثة: يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة. فكل مرة النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. طيب دي الآية 184. ندخل برضو في الآية اللي بعدها، مش عارف هنلحق نخلص بالمعدل ده، هنلحق نخلص آيات الصيام. يلا، لا يكون هم أحدكم آخر السورة، احنا نتكلم لحد ما إيه، لحد ما تزهقوا مني وتقولي كفاية كده، فالله المستعان. طيب ندخل في الآية اللي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قيل هذا الكلام، هذه الآية مستأنفة لبيان الأيام المعدودات التي كتب علينا الصوم فيها، منها أيام شهر رمضان زي ما قلنا القول الأول. وقيل شهر رمضان هو خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي شهر رمضان، أي هي الأيام المعدودات شهر رمضان، فده خبر. وقيل هو أصلا مبتدأ، شهر رمضان مبتدأ، والخبر هو الموصول بعده، أو يعني خبره: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أيا كان، هي خلاص الآية بيّنت المفروض على المسلمين هو في النهاية خالص صوم رمضان، زي ما قلنا فرض صيامه في العام الثاني من الهجرة في شهر شعبان قبله على طول. وشهر يعني الاختيار ان هو يكون الشهر الذي أنزل فيه القرآن. خلي بالكم، يعني ناس كتير فاكرة ان رمضان كان شهر معظم عند العرب، لا، شهر رمضان مش من الأشهر الحرم، دي نقطة مهمة جدا. تعظيم رمضان ليس لأنه من الأشهر الحرم فيما يعرف بين العرب، ولكن حتى قيل ان هو سمي برمضان لانهم اثناء تسميه الشهور كانوا بيسموه على صفه منها، فجاء رمضان في وقت حر شديد جدا فسموه رمضان لما ترمض الفصال من شده الحر، كان يعني الجو الشديد فسموه بهذا. لكن اختيار ربنا سبحانه وتعالى له، وطبعا نزول القران لاول مره في ليله القدر يسبق فرضية الصيام. نزول القرآن هنتكلم بقى على قول القائلين بأن الذي أنزل فيه القرآن يقصد به في ليلة القدر في أول التنزيل، يعني في بداية خالص اقرأ وقيل من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. أيا كان، هي تسبق فرضية الصيام بكثير، فالسابق الذي ميز الشهر هو نزول القرآن. ودي نقطة مهمة، ناس كتير متخيلة أن يعني فضيلة رمضان جعلت بالصيام، لا، فضيلة رمضان في نص الآية وفي ظاهرها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا هو الذي، لأن تنزيل القرآن ده أعظم حدث. وخلي بالك، مش القرآن فقط الذي نزل في رمضان، أوتاك هو مش معظم عند العرب أو ما كانش يعني زي الأشهر الحرم، لكن في الأمم السابقة شهر رمضان ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن الأسقع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، يعني سبع يوم، والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان، يعني ليلة 25. وده اللي صحح هذا الحديث، كان بيرى أن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن ليلة 25، ولو كانت ثابتة فهي دايما ليلة 25، لكن الصحيح أنها متنقلة، ده مش موضوعنا. المهم أن هو أنزل فيه القرآن، وزي ما أقول لك يقال رمضان من رمض الصائم، يعني إذا حر جوفه، وقيل رمضة الفصال، هو حتى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صلاة الضحى اللي هو شدة الحر. فيعني أيا كان سبب التسمية هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مراد طبعا زي ما قلت لك إما ابتداء النزول في ليلة القدر. بعض العلماء قالوا أنزل فيه القرآن، مقصود بيه أن كان ده القول الأضعف، يعني أنزل القرآن في فضله. عارف كده لما أقول لك مثلا نزلت في فضل الصديق آيات، إن المقصود هنا مش في زمن نزول القرآن كان في رمضان، وإنما نزل في فضله القرآن. وقيل نزل في إيجاب صومه القرآن، ده قول إن ده مش المقصود به الزمن، لكن القول ده أضعف من الأول، وأن الصحيح أن تنزل القرآن سواء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أو بداية التنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، خلاص فمن حضر منكم الشهر كان عايش، صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وإن ربنا يرزقنا فيه طاعته. ده كان من هدي السلف انهم كانوا بيدعوا بهذا الدعاء، اللهم بلغنا رمضان. فكان اللي بيحضر هذا الشهر خلاص بالامر المباشر من عند الله عز وجل، فمن شهد منكم الشهر اي شهر رمضان فليصومه، خلاص بقى واجب فليصومه. ثم اعيد ذكر الرخصه، فمن كان منكم فمن كان مريضا ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. يبقى خلاص موضوع بقى وعلى الذين يطيقونه ما ذكرش هنا، ولذلك استدلوا بأن هذا منسوخ، إن الآية دي نسخت الآية الأولى، وإن ترتيب نزولهم يعني في وقت بينهم، فكان الصيام بالأول على الذين يطيقونه، اللي مش قادر أو حاسس إن هو يعني بيرهقه الصيام فممكن يعني عدة من أيام أخر، وبعد كده لا خلاص هو بس المريض والمسافر هم بس اللي إيه اللي هم أن يفطر. ثم قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحقيقة كلمة يريد الله لو استقرأتها في القرآن أنا أرى أن دي من أهم الوظائف التدبرية، وأنا إن شاء الله ناوي برضو إيه يعني في كتاب قادم كده هيبقى اسمه يريد الله أو ما يريد الله منك، لأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن بين لك مراده، أن بين لك مراده. الله عز وجل إرضاؤه وإرادته ليست يعني من الألغاز الغامضة، في ناس بتتعامل مع الأديان إنها فيها لازم جو من الغموض كده، لا من يسر هذا الدين أن إرادة الله عز وجل بيّنها لك في كتابه. الله عز وجل أراد أشياء وبيّن هذه الإرادة منها، ودي من رحمة ربنا إن ربنا يقولك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، جملة مفصلية من أهم القواعد القرآنية اللي العلماء خرجوا فيها أو خرجوا منها بقواعد عظيمة جدا، زي ما قلت لكم منها قاعدة من شوية المشقة تجلب التيسير، أو حيثما كانت المشقة فثم التيسير، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بيعلنها لك الله لا يريد بك العسر، لا يريد بك. ولذلك مسألة النظر للدين إنها يعني سلسلة من المشقة والعنت والصعوبات، ده سوء ظن بالله، ده مش فاهم ربنا يريد منه إيه. الله عز وجل قال لك الإرادة بتاعته يريد الله بكم اليسر، هو يريد أن ييسر عليك ولا يريد بكم العسر. لازم تفهم ده، ولازم ما تتعاملش مع الدين من منطق الخوف الشديد، لازم تخاف من ربنا، ما تخافش من الدين، ما تقلقش، من يدبر الكون أرحم بك من أمك وأبيك، تشريعاته الله قال أنه يريد بها اليسر لك وأن باستطاعتك تطبقها. ثق بالله، عايزين نثق بالله شوية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنا في رخصة اهو، وبيقول لنا حكمة الرخصة دي الله شرع لكم الفطرة في حالتي المرض والسفر، ليه؟ لأنه يريد بكم اليسر والسهولة، ولا يريد بكم العسر ولا المشقة، يريد الله أن يخفف عنكم. في آية تانية وخلق الإنسان ضعيفا، زي ما قلت لكم آيات الصيام من أكتر الآيات أو من أكتر العبادات اللي ربنا قارن فيها بين ذكر هذه العبادة وذكر مراده بالتيسير والتخفيف على الناس وعلم الله عز وجل بضعفهم، وخلق الإنسان ضعيفا. وربنا قالها في آيات كتير بقى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما بعث سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبو موسى الأشعري لما بعثهم إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع ولا تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ده وجابها من خلال هذا المبدأ القرآني العظيم. أعتقد من فترة كنت بعمل سلسلة اسمها مبادئ قرآنية، كانت دقيقتين كده والله عايز أرجع لها، سلسله اسمها مبادئ قرانيه. الكلمات دي والله يا اخواننا فعلا المفروض تكون مبادئ في حياتنا، تبقى فاهمها كده. يريد الله بكم اليسر، مش عشان بقى انت تقعد بقى خلاص كل العبادات تقول لك لا اصلها صعبه عليا فمش هعملها وكل الفروض، لا مش ده المعنى. المعنى انك تكون واثق بربنا، فاهم الفرق؟ اصل في ناس بتفهم الايه دي يعني اي حاجه خلاص انا شايف انها يسر اعملها، مش انت اللي تشوف. انت تثق ان الله عز وجل لما فرض عليك شيء، لما امرك بشيء، يعني مثلا البنت اللي مش عايزه تتحجب، لا اصل الحجاب صعب عليا، لا ما تقوليش كده، انت اللي مش قادره تعمليه، بس ربنا سبحانه وتعالى قال انه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وربنا سبحانه وتعالى يريد ان يخفف عنكم، وربنا فرض عليك الحجاب، فهي لا مش صعبه ولا حاجه. ده صعب عليا جدا، ما هو لازم يبقى في درجه من درجات التكليف، هو اسمه المكلف، المؤمن اسمه مكلف، ربنا سبحانه وتعالى بس قال لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فما دام كلفك لا تكليف الا للمستطاع، فتبقى عندك ثقه بالله عز وجل، انك انت ما تبصش للعبادات او الفروض او التكاليف، لا لا لا ده الموضوع صعب، ده الدين صعب، لا الدين مش صعب. جزاكم الله خيرا، ان الله اذا كلف اعان، كلمه جميله فعلا، مساله لازم ان احنا ننظر اليها هذه النظره من خلال ايه؟ من خلال مثل هذا المبدا القراني. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعدها قال ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد يريد بكم اليسر قال اتكملوا بقى خلاص، انتوا ربنا سبحانه وتعالى يسر عليكم. فهنا طب هتعمل ايه؟ هتكمل انت، من شهد منكم الشهر، بس انا جيت في النص كده زهقت، لا مفيش حاجه اسمها كده. ولتكملوا العده، وربنا رخص لكم الفطر لو جالكم مرض او سفر او العذر الشهري للنساء او ايا كان، خلاص يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ده قاعده. بس تكملوا العده بقى لو ما عندكوش سبب، ما عندكوش عذر، تصوموا ايامه كامله، تحصلوا خيرات لا يفوتكم منها شيء من هذه البركات، ان لم ومن لم يستطع منكم لعذر عليه القضاء. وفي حديث خطير برضه في رمضان، حديث اعتقد رواه الترمذي من حديث ابي هريره، قال من افطر يوما من رمضان من غير رخصه، خلي بالك من غير رخصه ولا مرض، لم يجزه، وفي روايه لم يقضه صوم الدهر كله وان صامه. صوم الدهر كله ما يكفيش فطار يوم من غير عذر في رمضان، خلي بالك يا اخوانا، مساله خطيره برضو. زي ما بنقول ان ترغيب ربنا سبحانه وتعالى الصوم وان تصوموا خير لكم، لا في حاجات ترهيبيه. عشان كده كلمه ولتكملوا العده برضو من حاسمات وجازمات القران، ولتكملوا العده ولتكبروا الله. طب هنا ايه سياق التكبير؟ بعض العلماء حملوه على التكبير في العيد، تكبير الله على هدايته للصيام، تكبير الله اظهار فرحه، تكبير ولتكبروا الله على ما هداكم، وان ده يعني شرع في العيد التكبير بلا شك. لكن في معنى مهم جدا في موضوع ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعض العلماء قالوا ان ده تعليل لكل ما سبق، ان الله سبحانه وتعالى يريد بك او يريد من الصيام ان تعظم الله عز وجل، زي ما قلت لكم كده واحنا بنشرح لعلكم تتقون، وهنا ولتكبروا الله، تكبروا الله على ما هداكم، كنت تبقى معظم لله عز وجل، ان هداك للايمان وان هداك للاسلام، وان تتعامل مع الطاعه انها شكر، شكر لله الذي عظمته. وعشان كده قال في الاخر ولعلكم تشكرون، ان ربنا سبحانه وتعالى هداك لكل هذه الخيرات، فتشكر الله من خلال طاعته ومن خلال اكمال العده ومن خلال تعظيمه ومن خلال تقواه، واسال الله عز وجل ان يرزقنا ذلك. طيب وصلنا للايه اللي انا سميت اصلا اللقاء بيها، ومش عارف احنا طولنا، فممكن اغير الاسم يعني في تعديل في البتاع في الفيسبوك، فهل نكمل؟ لان الكلام في صراحه في اذا سالك عبادي، يعني طبعا اتكلمت في مساله اني قريب دي في سلسله لولا دعائكم في رمضان اللي فات، كنا كل السلسله اصلا كانت عن الدعاء، بس مش عارف يعني هل الوقت يسمح ان احنا ناخد هو فضل ايتين خلاص. طبعا الايه اللي بعدها طويله بس احكامها يعني واضحه، فايه نكمل ايات الصيام وخلاص، ولا نكتفي عشان ما طولش اكتر من كده، الساعه بقت 4:30 ل 5، نكمل وناخد ايات الصيام على بعضها، يبقى خلصنا ايات الصيام. معلش حتى لو وصلنا للمغرب ونبقى ايه خدنا الايات كلها، ولا رايكم ايه؟ طيب نكمل، خلينا نكمل. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد ما ربنا امرنا بصوم هذا الشهر ومراعاة العدة، وحث الله عباده على التكبير والشكر، ذكر الدعاء إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، وبعدين أمرهم بل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية من أكتر آيات القرآن الباعثة على الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يعني من خلال آيات كثيرة رغبك في الدعاء. أنا بالنسبة لي دي أكتر آية. طبعا في آيات كثيرة جدا يعني بتخلي الإنسان يرغب في الدعاء، يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يعني في آيات كتير جدا ممكن تخليك تحس إنك عايز تدعي ربنا وعايز ترفع يدك، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آيات كتير جدا، بس هنا كان الباعث على الدعاء مش مجرد الدعاء. خلي بالك أول الآية وإذا سألك عبادي عني، عبادي شوف تقريب كلمة العباد بيسألوا عني، ما قالش زي أغلب آيات السؤال قل. دي الآية الوحيدة في آيات السؤال اللي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أجاب. في كل مرة كان بيقول لهم، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن كل شوية يسألونك عن المحيط قل هو أذى. لكن هنا ما قالش قل. ربنا بيرغبك بالدعاء من خلال إنه بيعرفك بنفسه. الدعاء من أكتر العبادات اللي بتعرفك بربنا. فربنا هنا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلما تحس وقرن قريب بأجيب، فعل الإجابة، وفي آية تانية قريب مجيب، فإنك أنت تحس إن ربك قريب، قريب منك حين تدعوه، قريب منك حين تسجد. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فتكثر الدعاء في هذا الموضع وتستشعر قرب الله عز وجل بعلمه وبقدرته. دي من أكتر الآيات إن لم تكن الأكثر الباعثة للدعاء. في سياق الكلام عن الصوم اللي هو أصلا فيه ارتباط واضح، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، وإن كان بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث بس استأنسوا بهذه الآية في موضعها وسط آيات الصيام، ولسه في آيات عن الصيام بعد كده، أو في آية عن الصيام بعد كده، لكن في وسط الصيام إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان يعني عبد الله يقول، عبد الله بن عمر قال يقول إذا عبد الله بن عمر كان يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فكانوا بيدعوا هذا، وكان في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، يقول الله بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والله يا جماعة الحديث ده رغم ان احنا بنتكلم عن الصيام، بس يعني انا عايز الحتة الاخرانية فيه دي: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يا اخوانا، اتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. انا يعني عارف ان في ناس كتير ان الايام دي مثلا اللي حصل في سوريا عمالين يقولوا تحليلات ومش عارف ايه وتسلم ماشي، انا مش هتكلم في التفاصيل دي خالص ولا ليا دعوة بيها. انا بالنسبة لي اللي حصل ده دعوة مظلوم، ده ده ده شبه يقين عندي، شبه يقين، هو يقين. اصلا ما تجيش كده، ما تجيش بالسلاسه دي ولا تيجي بالسهوله دي، هي دعوه مظلوم. وكم من مظلومين هناك، يعني احنا اعتقد بنشوف كل يوم اللي بيحصل بقى والتفاصيل المفزعه اللي الواحد بدا يوصل لمرحله انه مش قادر يشوفها يعني، او مش قادر يقراها يعني. ده احنا اللي قاعدين في الامان بنقول مش قادرين، وما بالك بمن عينها. فتخيل ده مثلا واحد محبوس في برميل ولا تحت الارض وبيقول يا رب، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي نثق في كلامه بيقول أنها ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله دون الغمام، تفتح لها أبواب السماء، يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وده حصل، وده يطمننا شوية على الناس اللي بدأت تستدقل اللي بيحصل في غزة وبتقول الموضوع طول وبقاله سنة ومفيش فايدة. قلنا الموضوع بيخلص، الله عز وجل هو الذي يتحكم في كل شيء. بلاش بقى، بلاش فكرة عبادة الأسباب. انا مش بقول ان احنا يعني نبقى درويش ونقول ما حصلش، ممكن يبقى كل ده حصل، بس ما هو ربنا اللي بيسبب الاسباب. ما هو في النهايه اللي حصل ايه؟ ان في فرج ولو مرحلي، في تفريج عن الناس الغلابه اللي كانوا في السجون، في تفريج عن الناس اللي كانوا مشردين في مشارق الارض ومغاربها، ملايين، سمعت 14 مليون مهجر، كل دول ايه؟ خلاص ايا كان السبب ربنا سببه، فلعلها دعوه مظلوم. فنرجع لايه الدعاء. فالمعنى ان إيه؟ ايه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك واذا سالك عبادي عني، بيكلم هنا طبعا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاني قريب. ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لا يصدر الكلام بقل او فقل زي الاجوبه الاخرى، ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لا، تولى الله اجابتها بنفسه. إشعارا بمزيد قرب وحضور مع كل سائل، حيث لا تتوقف إجابته عن وجود، يعني عند وجود. هو النبي عليه الصلاة والسلام ممكن هو يجيب وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام انتقل للرفيق الأعلى فيحصل إيه؟ لا، مفيش فقد، هي فإني قريب، تفضل تقراها يوم القيامة وأنت بتتذكر الدعاء وإنك بتعاين هذه الجنة. أنا يعني حتى أعتقد في سلسلة جنة في الدنيا كنا خلينا حلقة اسمها جنة القرب والدعاء، جنة القرب والدعاء، لأن فعلا الجنة، ما هو خلي بالك، ما هو أهل الجنة، أهل الجنة أسأل الله أن نكون منهم، هم أقرب ما يكونون لله عز وجل، هم الذين يسكنون الجنة التي سقفها عرش الرحمن. فهؤلاء قريبين. طب أنت وأنت في الدنيا وأنت بتدعي، أنت قريب، الله عز وجل قريب منك، وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب. ودايما تلاقي الآيات اللي فيها كلام عن الدعاء فيها كلام عن هذا القرب، يعني مثلا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم. شوف كده، والله الواحد بيقف في آيات الدعاء يعني أحيانا ما بيعرفش يكملها، ما لكم من إله غيره. شوف كلمة سيدنا صالح، مالكوش حد غير ربنا، مالكش إلا ربنا سبحانه وتعالى، ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. ما أنت مالكش غيره. وبعدين يختم سيدنا صالح كلمة يقول إيه، إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. هي دي يا أخوانا، إنك أنت تحس بهذا القرب، إنك أنت تستشعر معاني القرب. وسبحان الله يعني حتى المعاني بتاعت الدعاء، انا بقول لك معاني الدعاء كثيره جدا، والاتصال بالله عز وجل، لكن معنى القرب ده في حته تانية. يعني انا بقول لكم دايما حته ان انت تبقى قريب من ربنا سبحانه، ده معنى اهل الجنه. حديث مشهور برضو عن النبي عليه الصلاه والسلام، رواه ابن جرير في تفسيره، لما قال اذا فرغ الله من اهل الجنه واهل النار اقبل في ظلم من الغمام والملائكه قال فيسلم على اهل الجنه فيردون عليه السلام، فيقول سلام، يقولون سلام قولا من رب رحيم، يقولوا كده سلام قولا من رب رحيم، فيقول سلوني، فيقولون ماذا نسألك أي ربي، قال بل سلوني، قالوا نسألك أي ربي رضاك، فقال رضائي أحلكم دار كرامتي. قرب، كل أحاديث الجنة هتلاقي فيها هذا القرب، هتلاقي فيه هذا الاقتراب من الله عز وجل. فده كله معاني جميله يا اخوانا، انك انت يعني شوف حتى كلمه اهل الجنه، لما حديث في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر رجلا كان عنده يوما رجل من اهل الباديه، فالنبي عليه الصلاه والسلام حد بيحسسه كده بمعنى معاني الجنه، فقال له ايه، ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع، واحد بيحب يزرع فقال لك انا عايز ازرع يا رب، استاذن ربه في الزرع. شوف كلمه استاذن ربه، بيكلموا ربنا اهل الجنه، أنت أيها الداعي تكلم ربك بهذا القرب، أنت أيها الداعي تدخل على ربك من هذا الباب، باب الدعاء، إنك أنت زي ما ربنا بيقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، يقول هل رضيت. من الحديث الجميلة دي أنت بعلاقتك بربنا بالدعاء بتحقق شيء من ده، الدعاء بيعرفك بربنا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنت خلاص عرفت عمليا أن ربنا قريب، عرفت عمليا من خلال ان انت بتقرب من ربنا كل ما تحتاج، كل ما مش كل ما تحتاج، كل وقت انت على طول اصلا محتاج لربنا سبحانه وتعالى. بس شوف اللي حاسه بمعنى الدعاء دايما، شوف سيدنا ابراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل، عارف ربنا باسمه الوهاب، وبعدين اخر الايه يقول ان اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. سيدنا زكريا قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء، بيعرفوا ربنا من خلال الدعاء، انك انت تحس ان ربنا كريم لانك انت بتدعيه وبيستجيب لك، انك تحس ان ربنا رحيم، ان ربنا الرزاق، ان ربنا القريب، ان ربنا النصير، ان ربنا الولي، انك بتجري عليه، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فبتجري عليه على طول يا رب، انك تحس ان ولي امرك، الحقني، انصرني، نجيني. الدعاء بيقربك من ربنا، اني قريب اجيب، دايما الاستجابة اني قريب اجيب، انك انت وانت حتى بتستغفر، وهو الاستغفار دعاء بطلب المغفره، بتفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ. شفت كلمه علم عبدي، انت عمليا وانت بتدعي بتحقق كلمه علم عبدي، علم عبدي أنه له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، علم عبدي أن ربه رزاق، أن ربه كريم، أن ربه رحيم، أن ربه حليم. هي دي ببساطة العبادة. عشان كده في آية تانية وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الأصح من الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، اسندها فيها ضعف. لكن الدعاء الحديث الصحيح قال النبي الدعاء هو العبادة من خلال هذه الآية، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. فهي دايما كده إنك تحس بهذا القرب، والقرب ده معنى وصفة من صفات الله عز وجل كثيرة في القرآن. وقربناه نجية، فاسجد واقترب. في الحديث لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وأنا معه إذا ذكرني. دايما المعية والقرب، معاني المعية والقرب دي من أهم المعاني، وده استقر عند أهل السنة الإيمان بصفة القرب كما هي، من غير يعني من نقعد نفصل ونشبه. القرب قرب يليق بالله عز وجل، وهذا لا ينافي العلو سبحانه وتعالى العلي جل وعلا، سبح اسم ربك الأعلى. لكن من غير ما نضرب الأمثال، أنت تحس معنى اسم الله القريب ده، يشعر به. إنك بعض العلماء قالوا قريب بعلمه وبرحمته وبقدرته، أيا كان. أنا مش هدخل في مسألة الخلاف في الأسماء والصفات أو الكلام ده، لكن أنت فاهم يعني إيه إني قريب. الله قالها كده، إني قريب، وقالها كده. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صفة القرب الإلهي دي دلت عليها كثير من النصوص القرآنية والنبوية، وهي يعني الحديث إذا تقرب العبد إلي، حديث قدسي، تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. كل الحديث دي أقرب ما يكون العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، دي رواية، ورواية أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد. وأصلا سبب نزول الآية، بعض العلماء ذكروا أن سبب نزولها حديث رواه أبو موسى الأشعري، إن كان لما النبي عليه الصلاة والسلام غزا خيبر، أشرف الناس على وادي، داخلين على وادي كده، فرفعوا أصواتهم بالتكبير، والله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. حديث في الصحيحين، تدعون سميعا، في رواية تدعون سميعا بصيرا قريبا، وفي رواية مسلم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى قريب. هذا المعنى مهم جدا في مسائل القرب، إنك هذا تستشعر أن ربك قريب منك. إنك أنا عارف لما بشوف مثلا أو لما بسمع آية سيدنا موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، شوف كلمة وقربناه نجيا دي، أنت ممكن تستشعرها وأنت ساجد وبتدعي، ما أنت أقرب ما تكون وبتدعي. إنك أنت تستشعر قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. معاني القرب، القربات، حتى كلمة الطاعة من معانيها القربات، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. قربات، إنك بتقرب لربنا بكل طاعة، إنك أنت تحس إن ربنا سبحانه وتعالى بيقربك. قال نعم وإنك من عارفين كلمة اللي قالها طبعا مع الفارق يعني فرعون وإنكم لمن المقربين، ده من البشر. طب أنت ربنا بيقول لك، هو رب البشر بيقول لك فإني قريب، فإني قريب. إنك تحس بهذا القرب من خلال إيه؟ من خلال المعرفة والدعاء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إنك أنت تحس بقرب ربنا سبحانه وتعالى، لا تطعه واسجد واقترب. كل المعاني دي يجي بعدها بقى إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة، الإجابة بعناية واستعداد، إنك أنت تستجيب لربنا. تستجيب ربنا في إيه؟ إنك تدعوه. ليه؟ عشان أنت نفسك هترشد. الرشد هو الاهتداء إلى الخير وحسن التصرف. التصرف هترشد بإيه؟ بتدعي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى وعدك، قال لك إني أجيب، إني مجيب، إني أستجيب دعاءكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. بس أنت تعمل إيه؟ تستجيب بأن تدعو الله عز وجل. فاضل آية واحدة من آيات الصيام، والمغرب بيقترب، نكملها بقى معلش حتى لو مرينا عليها. هي يعني إيه إن شاء الله آية واضحة بس فيها معنى جميل قوي، هقف عنده شوية. لكن ربنا بيقول ايه؟ احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هي دي علم الله. طبعا بعد ما الكلام يعني عن الدعاء في وسط ايات الصيام جاءت هذه الايه، قيل طبعا في اسباب نزولها حاجات كتيره، ان المسلمين كانوا لما فرض عليهم صيام شهر رمضان كانوا اذا افطروا ياكلون ويشربون ويقربون النساء ما لم يناموا، المهم انه ما ينامش، يعني فاصل الصيام لو نام، فاذا ناموا حرم عليهم، او كانوا بعض العلماء قالوا حرم عليهم فعلا وبعضهم قالوا ظنوا ذلك، حرم عليهم الطعام والشراب وقربان النساء حتى يفطروا من ثاني يوم. ورد في ذلك احاديث منها ما رواه الامام احمد ان كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله وقد سمر عنده، قعد شويه عند النبي، فاراد امراته فقالت اني قد نمت، فقال ما نمت، ثم وقعها، وصنع كعب بن مالك نفس الكلام، فغدا عمر بن الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فنزلت هذه الايه. وفي حديث في صحيح البخاري كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته، كمان مش هياكل لو نام قبل، ممكن يجع من خلي بالك هو ما بيصحى بدري جدا في الوقت ده، ممكن بعد الفجر فشغال فرجع الاكل لسه بيعد، والمغرب بعد ما صلى المغرب فراحت عليه نومه خلاص ما ياكلش. فلما يعني ورد في رواية من حديث أحد الأنصار كان صائما وكان يعمل بالنخيل ليل بالنهار وكان صائما، فلما حضر الإفطار قال عندك طعام لامرأته؟ فقالت لا، فانطلق أطلب، فيعني أو قالت فانطلق أطلب لك، فطلعت وهي عم يعني جات لقيته نام فخلاص، فجي اليوم الثاني صحي ما مفطرش وما خلاص ما كلش من، فأخشي عليه تاني يوم أخشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وطبعا هيبقى فيها إيه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب فجمهور المفسرين إن هذه الآية من إنها هي التي نسخت ما كان حاصلا قبل في أول الفرضية، ما جاتش في القرآن، بس إنهم كانوا إذا نام لم يحل له الأكل. بعض العلماء قالوا لا، هي ليست من قبيل النسخ، وإنما هي بيان لما شرعه الله عز وجل، إن هم كانوا بيظنوا إن خلال شهر رمضان ما ينفعش يأتي زوجته أصلا خلاص، وإن هو يعني ما يكترش في الأكل، هو يدوبك يأكل وخلاص يفطر وما يأكلش تاني لحد إيه تاني يوم، فكان ده ظن منهم، ده العلماء اللي قالوا إنها مش منسوخة، إن ظن منهم، وجاءت الآية لبيان الشريعة في هذا، واستشهدوا بذلك إن هم ما رواه البخاري أيضا أنهم كانوا إذا لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، فكان رجال منهم يخونون أنفسهم، يعني بيعملوا كده وهم شايفين أنهم يعني مش قادرين يتحملوا ذلك، فأنزل الله هذه الآية وفيها علم الله اللي احنا هنقف معاه دلوقتي. فالمقصود من هذه الآية أنهم يعني رفع التوهم، بعض الصحابة توهموا ذلك، فجاءت هذه الآية لتبين تيسير الشريعة. فهنا قال أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الليلة اللي يصبح فيها الإنسان بعد ما أفطر خلاص الليل بقى من أول المغرب لحد الفجر، وأحل فيها الرفث. الرفث الأصل في اللفظ ده الفحش من القول، ويعني هذا الأمر كني به عن ما يحدث أثناء مباشرة الرجل زوجته فسمي بذلك، لكن ما يقصدش أنه هو كلام محرم، فيقصد هنا الحالة اللي هي الجماع. فقال المراد في هذه الآية ذلك، الرفث إلى نسائكم أحل لكم ذلك. ثم قال كلمة عظيمة جدا من أهم الكلمات التي تبين ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا في معنى السكن، من شدة القرب زي كأنه الثوب الملابس للإنسان، كانت العرب تسمي المرأة لباسا، فيعني لأن هذه كناية عن القرب، أقرب حاجة للإنسان، أقرب حاجة ليا دلوقتي الهدوم اللي أنا لابسها، فجعل اللباس كناية عن الزوج كونه ستر، فالزوجة ستر لزوجها والزوج ستر لزوجته. وهذا التعبير تحس كده فيه من اللطف ومن الأدب وسمو التصوير بينما يعني يكون بين الرجل والزوجة في هذا الاتصال وهذا القرب، بنلخصه بهذه الكلمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس يستر ويدفئ ويقترب من الإنسان ويعني هذا ينبغي أن يكون عليه العلاقة بين الزوجين، وأن يختار الإنسان. أنا بختار مثلا هذا الزي يكون على مقاسي مناسب ليا، مش يكون مثلا حاجة لا تسترني، مش يكون إن هو يعني لا يدفئ ولا يعني، لا يكون دايما الإنسان بيختار، مش بس الملبس عشان يكون جميل. يعني في واحد كل همه إنه يكون لبسه جميل، لا مش شرط، ممكن ده يكون من أسباب اختيار الملابس لكن مش هي السبب الوحيد. فهذا معاني تتكامل فيها كلمة لباس لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم تأتي هذه الكلمة الجميلة جدا فيها هذه الرحمة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. احنا قلنا ان هما كان بعضهم ما بيتحملش الانتظار لتاني يوم، فكان احيانا اذا جاء الليل وهو فاكر ان هو ممنوع يأتي امرأته طوال رمضان، فذكروا ان هنا معنى تختانون انفسكم، يعني تفعلون هذا الذي كنتم يعني تظنون انه من الخيانة. طيب هنا بقى ربنا قال بعدها ايه؟ علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، مفروض انت السياق الطبيعي بتاعها فعاقبكم، حب يختان نفسه يبقى ينعاقبه. لا، الآية بعدها على طول: فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشيرهن. توبة وعفو وتخفيف، آية من أجمل، أو جملة في الآية من أجمل الممكن تسمعه عن ربك سبحانه وتعالى. علم الله بدل العقوبة، علم أن تكون تختنون أنفسكم، بدل ما يعاقبكم تاب عليكم وعفى عنكم. وعلى فكرة آيات علم الله دي برضو أنا عايز أعمل عنها خطبة أو درس، لأنها فعلا من أجمل الحاجات، أن ربنا يعلم أقرب الأشياء إليك ويعلم طبيعتك أكثر من نفسك، ويعاملك معاملة عجيبة جدا بناء على هذا العلم. يعني مثلا في سورة البقرة هيجي قدام: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني واحد عايز يخطب واحدة بعد ما اتطلقت، فربنا يعلم، هيقول إيه بعد؟ علم الله أنكم ستذكرونهن. ربنا يعلم حقيقة هذه المشاعر، بس قال إيه؟ ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. شو كلمة شوف إيه؟ علم الله أنكم ستذكرونهن. وإنت بتنفق ربنا بيقول إيه؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. في سورة الأنفال في الحرب، بعد ما كان لازم الـ يعني الـ ممكن يبقى 10 أضعافهم ويصبروا، ما يبقاش هنا فيه يعني رخصة ان هو ما يتحملش، لو المؤمنين 10 أضعافهم الكفار برضو لازم يثبتوا. فربنا بيقول ايه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. شوف التتبع بتاع ايات علم الله وعلم ان فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. حتى مع النبي شوف الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. شوف تتبع كده الآيات اللي فيها علم الله علم عنكم، وتشعر بمدى يعني رحمة الله عز وجل ويسر الله سبحانه وتعالى، تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. فهنا ربنا قال في الآية اللي معنا بقى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، فبدل ما يقول لك فعاقبكم وأنزل عليكم، لا مفيش، فتاب عليكم وعفى عنكم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان خلق ضعيف، ويعلم أنهم حبك الله الشيخ محمود وأحسن الله إليك، الله عز وجل يعلم ضعفكم، فقال فتاب عليكم. لا ما تعملوش كده، الله تاب عليكم من هذا وعفى عنكم فيما مضى فالآن باشروهن. يعني كمان جت الرخصة أو جت تخفيف، فالآن باشروهن، الأمر فيه إباحة، ويعني أوله كمان أحل لكم ليلة الصيام، فالآن يطلق على حقيقة الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية. باشروهن من المباشرة، منها اتصال يعني الزوج بزوجه، وكني أيضا، شوف ألفاظ القرآن لتكني عن هذه العلاقة، الكلام يعلمك الحياء ويعلمك العفة ويعلمك اختيار. الناس اللي النهارده بقت بكل بساطه بتقول الالفاظ البذيئه والصريحه، يا جماعه اتعلموا القران، شوف علمنا ايه. القران بيكلمنا عن حاجه لها علاقه بين الزوج وزوجه، لكن اختيار الالفاظ. فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من استمرار في النسل ومن الذرية الصالحة وأمر من الله عز وجل بهذا النكاح الذي فيه شرع ليبتغى به يعني استمرار الذرية. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا الصحابة في الأول افتكروا ان هو، لان قيل ان كلمة من الفجر تأخر نزولها، فظنوا انهم يأتوا بخيط أبيض وخيط أسود، فإذا عرفوا الفرق بينهما جاء هنا وقت الايه، خلاص وقت الإمساك، هنا مش هنعرف ناكل دلوقتي، خلاص كده الفجر طلع. لكن بين الله عز وجل ان المقصود هنا هذا وقت الفجر، خروج الفجر الصادق، وشبه بياض النهار وسواد الليل بالخيطين، الخيط الابيض والاسود، لان ده اول ما يبدو من الفجر. الناس بقى اللي بتطلع في البريه كده وتشوف الموضوع ده بيلاقي ايه الاعتراض اللي هو في الافق كده، تلاقيه زي الخيط كده في الاول. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه: حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل، يعني اتموا الصيام الى الليله التي تليها، ثم اتموا الصيام الى الليل. وبعدين ربنا قال ايه: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. هنا بقى الكلام كمان عشان تتكامل ايات الصيام، فاتكلمنا عن الصيام والرخص والكلام ده، يجي الكلام كمان عن الاعتكاف. ودي اشاره طبعا، الاعتكاف ليس فرضا لكن السنه مؤكده، وربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ان لا، في المباشره دي مش مطلقه، لو انت معتكف لا يجوز بقى العلاقه الزوجيه ولا اي علاقه بالزوجه. ولا تباشروهن وانتم عاكفون، الا طبعا ما كان يعني ضروريا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يخرج راسه لام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، يدخلها في غرفتها تغسل له راسه الشريف صلى الله عليه وسلم. فمش معنى عدم المباشره يعني ما فيش اي يعني لا، ممكن ما كان فيه مصلحه لا باس بذلك، لكن يقصد هنا الكنايه عن العلاقه الزوجيه لا تكون للمعتكف. وبين الله عز وجل ان للمعتكف احوال اخرى بايات بسيطه جدا، فلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ثم نختم: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. هنا الحدود، الأحكام والشرع والحلال والحرام، الحدود هي جمع حد، اللغة الحدود هي الحاجز بين الشيئين المتقابلين، يمنع من دخول أحدهما الآخر. وسمي يعني الحديد حديد لأنه يمنع وصول السلاح إلى البدن، فهنا الحديد اللي هم بيلبسوه على يعني كدرع يعني. فقال إيه؟ الأحكام التي شرعها الله عز وجل سميت حدودا لأنها تحجز بين الحق والباطل. الأحكام التي شرعها الله لكم من إيجاب الصوم وتحريم الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، هذه أحكام حدود، ونهى الله عز وجل أن تأتيها، لا فلا تقربوها. وهنا مبالغة في التحذير من مخالفة أوامر الله عز وجل، لأن النهي عن القرب عن الشيء نهي عن إتيانه، أنت ما تقربش أصلا. ولا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، يعني بيسموه ورع، وده معنى مهم جدا. وده في حديث النبي: إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ابدأ يعني إيه، ابعد شوية، بنسميها في الطب السيفتي مارجن، لما عافاكم الله يكون في ورم، بالذات لو بيسموه الورم الخبيث، فيبدأ لازم الطبيب ما يشيلش الحتة بس اللي فيها الورم، لا بيشيل حواليها سيفتي مارجن، حتة زيادة كده، دي لا تقربوها، ولله المثل الأعلى. فهنا معنى مهم جدا: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس. تختم الآيات بتاعت الصيام كما بدأت: لعلهم يتقون. أنا آسف جدا أنا طولت، بس كنت عايز أكمل آيات الصيام، وسمعت دلوقتي المغرب يؤذن، فسامحوني على الإطالة، هكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله تبارك وتعالى لقائنا الأسبوع القادم مع الربع اللي جاي، طبعا في آية قبلها لكن هنبدأ بها، وبعدين نكمل بداية الربع بإذن الله. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.